أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي إن الذين آمنوا كلتا الجنتين آتت أكلها قال له صاحبه وهو يحاوره

المال والمال والحبيب يا حبيب. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن وما بسم الله Amen. وَتَقَ اللَّهُ